اللهم إنا خلق من خلقك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتجيب دعوة المضطرين وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك وأنت الولي الحميد. اللهم غيثك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم خزائنك ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. اللهم نحن عبادك، اللهم نعترف بذنوبنا وتقصيرنا، اللهم عاملنا بعفوك ورحمتك وكرمك، اللهم جد علينا من بركاتك واسقنا من انعامك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم غيثا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم غيثا كثيرا نافعا غير ضار. اللهم برحمتك نستغيث. اللهم فاغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم غيثا عاما لا خاصة. اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم لا تحرمنا ما عندك بما عندنا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم اغفر لنا واغثنا. اللهم اغفر لنا واغثنا. اللهم اغفر لنا واغثنا. اللهم عم بالغيث جميع ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.